الصالحات. سيكون بدء حديثنا عن حديث قدسي نتناول إعرابه بإيجاز مقبلاتنا. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجري منه. كل مبتدأ عملي مضاف أول، ابني مضاف ثاني، آدم مضاف ثاني. أين الخبر؟ تقديره فاعل له سمع. كل عمل هذا فاعل له. إذن الجار والمجرور متعلقان فيما بعد. فيما بعد ستأتينا عبارة عند أهل البلاغة. عالم البلاغة يقول له جار ومجرور خبر يتجاوز المسافات. عالم البلاغة يتجاوز المسافات. مثلا يسألني أحدكم أين أخوك، أقول أخي في البيت. كلكم فهم المعنى، فهمنا كلكم فهم المعنى، أبدا كلكم فهم المعنى. أخي مبتدا في البيت، جار ومجرور عند عالم النحو متعلقان بخبر محذوف وجوبا تقديره موجود كائن مستقر في البيت. إذن هنا له جار ومجرور على خامس الخبر إلا أداة استثناء. أداة استثناء الصوم مستثنى بإلا منصوب عن نصبه فإنه الفاء حرف استثناء. أدوات الاستفهام الواو الفاء ثم فإنه لي. إن أنتم تحفظون إعرابا لها. هذا الإعراب سندعمه ببيان المعنى. ماذا تقولون في إن؟ حرف مشبه بالفعل. هذا كلام حفظناه جميعا. إن الجو صحو، إن حرف مشبه بالفعل يدخل على الجملة الإسمية ينصب الأول ويرفع الثاني. هذا كله نحفظه من المرحلة الابتدائية. سنضيف الآن حرف التوكيد. أنتم بينتم الصناعة. أنا ماذا أضفت؟ المعنى. ما رأيكم؟ قالت الشريعة لأمس الحاجة إلى فهم المعنى. الصناعة كلنا يحفظ صناعة. أما المتعة ونحن نقرأ القرآن الكريم، المتعة في أن نتبين المعاني التي يحققها الحرف. الحرف الواحد له صناعة وله معنى. مثلا حين أقول لكم نحن نقرأ في البيان القرآني فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فبظلم تقولون الباء حرف جر وظلم اسم مجرور. كلام صحيح. ما المعنى الذي حققته الباء؟ بسبب أصل العبارة فبسبب الظلم. لذلك الباء لها عدد من المعاني. إن في مجال درسنا حرف توكيد. الآن المولى سبحانه وتعالى ألا يؤكد أن الصوم خاص له؟ الصلاة أنت تراني وأنا أصلي. الزكاة كلكم يراني وأنا أزكي. الحج أما الصوم ما. هل يعرف أني صائم أو فلان؟ لا. الصوم هذا خالص لله. ذلك ماذا قال؟ فإنه تأثنها بإن حرف توكيد ونصر. الهاء هنا إنه الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصر اسم إن. إنه لي هذه اللام حرف جر والياء ضمير مفصل سوي. الجار والمجرور متعلقان بسبب، فإنه كائن لي خاص لي، قدروا الخبر الصحيح. وأنا أجزي الواو، إذا قلنا الواو استئنافية صحيح، إذا قلنا عاطفة صحيح، حصلت جملة على جملة. أنا ضمير منفصل مبتدا، كل مبتدا يحتاج إلى خبر، أين الخبر؟ جملة أجزيبه. في المفردات نقول أجزي مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع ظهورها الثقة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تغييره أنا، يعود على المولى سبحانه وتعالى. به جار ومجرور اتباع حرجة فيها متعلقة ما يعرف حديث خبر لمبتدا تغييره هذا قدسي في صحيح مسلم في صحيح تعليقان حديث قدسي موجود تمام صحيح مسلم بقي عندنا فكرة أيها الأكارم ونحن ندرس مزايا الأفعال أظن الفكرة الأخيرة التي تناولناها تتعلق أظن بالحروف معي أنتم آخر فكرة سجلناها تتعلق بالحديث عن الحروف صحيح أم لا الحروف أنواع حرف مختص يعمل حرف غير مختص لا يعمل كلمة في ترتبط باسم مجرور هذا الاسم المجرور هي عاملة به أم لا هي يعني. المضارع ترتبط به لم تختص بغير المضارع لا اذا لم عاملة بالفعل المضارع كلمة هل تختص هل تختص باسم او بفعل لا تختص اذا لا تعمل الان فكرة نتابعها في كل درس يتحدث عن اجناس الفعل هذه في كل درس حين نقول لطالب أعرب تقول فعل ماض فعل مضارع فعل أمر هذه الفكرة التي سندرسها الآن فصل والفعل جنس تحته ثلاثة أنواع يعني أفعالنا أيها الأكارم لا تخرج عن هذا التقسيم طبعا هذا تقسيم حسب الزمان أفعالنا لا تخرج عن هذا التقسيم الماضي المضارع الأمر بيّن لنا قال أحدها المضارع وعلامته أن يصلح لأن يلي لم نحو لم يقم ولم يشم هذا السطر غير العربي يستمتع به ويسر به أكثر من العربي لماذا؟ الطالب عندنا من الصف الرابع نقول له لم يهمل ما إعراب يهمل يقول فعل مضارع مجزوم أما هذه صورة لغير العربي نقول لغير العربي إن وجدت الأداة لم ترتبط بالفعل فاحكم أن هذا الفعل مضارع صورة بس بسيط ما عندنا إبداع كلمة لم استقرئ لم في كلام العرب ارتبطت بالفعل مباشرة ما عندنا فاصل هل في كلام العرب لم جاء في لم جاء بالياباني في لم جاء نقول لم يأتي تمام لم يأتي بل قال يأتي إذا ارتبطت بلم إذا مضارع في فكرة ندرسها أو نحفظها جميعا وتحتاج إلى فهم إذا سألتكم ما معنى فعل مضارع كلنا يحفظ هذا الإعراب لكن ما معنى مضارع لا حال واستقبال لا مو هذا معنى المضارعة. المضارعة المشابهة. شابهة ماذا؟ تنفع. أنت ما دراستك؟ أنت مجتهد عندنا. ما دراستك أنت؟ أي ماذا درست؟ أين؟ ما شاء الله. درستم ما معنى فعل مضارع بمعنى مشابه لأي اسم الفاعل؟ حين نقول يكرم، كلمة يكرم ألا تشبه كلمة مكرم؟ تشبهها أم لا؟ من حيث الشكل يكرم مكرم، الحرف الأول متحرك والثاني ساكن والثالث متحرك والرابع متحرك، يكرم مكرم، هذا من حيث الشكل. من حيث الدلالة كلمة يكرم هي نفس الدلالة على كلمة مكرم، دلالة المعنى. هذا كلام صحيح. مشابهة ثالثة، إذا المشابهة الأولى في الشكل، نعم. المشابهة الثانية في المعنى، معنى يكرم معنى مكرم. المشابهة الثالثة تحدثتم عنها في الدلالة على الحاضر والمستقبل. أنت تكرم الضيف الآن صحيح، في المستقبل صحيح. أنت مكرم الضيف الآن صح، وفي المستقبل صحيح. من هنا جاء كلام أهل النحو فعل مضارع. في زي هذه تبادل، نعم هذا التبادل صحيح. قال ولها وإنما سمي مضارعا لمشابهته للإسم. هنا ابن هشام اختصر كثيرا على أساس أن الطلاب يعرفون معنى المضارع، تمام. ما أوجه المشابهة؟ سجلناها من حيث الشكل والمعنى الذي يحققه والزمن. ولهذا أعرب، لهذا أعرب. تقولون في الإعراب مثلا لم يهمل، لم حرف جازم يهمل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، ما قلنا مبني. لماذا؟ يقول عالم النحو الأصل في الأفعال البناء، صح. الماضي مبني، الأمر مبني، المضارع في حالتين مبني. طب لماذا خرج فعل المضارع المرفوع والمنصوب والمجزوم؟ قال خرج لأنه يشبه الاسم، ومن مزايا الأسماء الإعراب. إذن الفعل أعرب مشابهة الاسم. هذا كله تعليل نحوي. ولهذا أعرب واستحق التقديم في الذكر على أخويه. هذه العبارة تحتاج إلى مناقشة. أي تقديم يريد ابن هشام؟ أي ترتيب وأي تقديم وأي إكرام؟ إذا قلت لكم أهل اللغة، أهل اللغة سمعوا اللغة كما هي، هل سمعوا أولا المضارع بعد ذلك الماضي بعد ذلك الأمر في مرحلة متأخرة؟ فمن أين جاءه التقديم؟ واضح السؤال؟ أمامي بضاعة، هذه البضاعة جاءت كما هي، فمن أين جاء التاجر وقال هذا أولى نقدمه هذا نؤخره؟ من أين جاءه هذا التقديم وهذه المزية؟ تعليق من ناقش طبعا. المضارع هو مثل الحرف على بعيد، احيانا يكون مبني احيانا يكون معرض. اما الامر مبني مبني مبني غير هالاجابه. اذا قلت لي مضارع اسم الفاعل، ايه واسم الفاعل هل له مزيه؟ يقولون والله اعلم، يقولون المشابهة مشابهة الفعل للإسم، والإسم عند العرب من السمو، الإسم من السمو، تمام. هذه المشابهة جعلت الفعل المضارع تمام يرتقي ويتقدم على الماضي والمضارع والأمر. هذا تعليل نحوي. ما جاءنا العربي وقال ضعوا المضارع أولا وضعوا الأمر، لا، تعليل نحوي. الآن فائدة جزئية، ومتى دلت كلمة على معنى المضارع ولم تقبل لم فهي اسم، أي اسم فعل مضارع، كأوه وأفن. أوه أفن، ما معنى أوه؟ أتوجع. أفن أتضجع. كلمة أوه ما وردت في القرآن الكريم، هل وردت في الحديث يا ترى؟ الذي يذكر منكم سيرة الفاروق رضي الله عنه وأنه لا يقيم للدنيا وزنا، تمام؟ هناك مشهد معين بينه وبين أبي عبيدة أثناء فتح بيت المقدس، تمام؟ حين طلب أبو عبيدة منه أن يزين أو يغير لباسه، قال أوه يا أبا عبيدة لو غيرك قالها، أوه يا أبا عبيدة لو غيرك قالها. أوه اسم فعل مضارع، ما أتوجع من هذا الكلام، وهو رضي الله عنه لم يأبه بالدنيا. أوه، لاحظ كيف جاءت، أغلى من الذهب. أوه الثانية أفن، وردت في القرآن، وردت. عندي سر من أسرار الصوت الذي يحققه كلمة أفن. سألت قبل قليل الشباب، التأفف من الناس واحد أم متنوع في القرآن؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. السؤال، التأفف الصادر من طبيعة البشر واحد أم متنوع؟ متنوع. يأتينا عالم اللغة والذي رصد القراءات المتواترة وغير المتواترة، يقول هذه اللفظة فيها 40 قراءة. أي لفظة؟ أف. 40 قراءة، أنتم أجروا هذا حسابيا. أف أف إف، أديش كم صوت؟ 3. نوع، تمام؟ نوع الصوت 40 قراءة. الله أكبر، انعكاس نفسي، تمام؟ رافق الصوت 40 قراءة لكلمة أف. 40 قراءة، طبعا فيها متواتر وفيها غير متواتر. الثاني الماضي، ويتميز بقبول فاعل فاعل حين أجد فعلا ارتبط أو شكلا معينا ارتبط بفاعل فاعل أو تاء التأنيث. عالم النحو يقول هذا فعل ماضي. الماضي ويتميز بقبول فاعل فاعل كتبارك، نقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نقول عسى، عسيت، ليس، لست، أو تاء التأنيث الساكنة كنعمة، نقول نعمة، بئست، عسى، عست، ليس، ليس. هذه كلها أفعال. الآن جزئية أخرى، قال ومتى دلت كلمة على معنى الماضي ولم تقبل إحدى التائين فهي اسم، يعني اسم فعل ماضي، كهيهات. ما معنى هيهات؟ بعد، بعد. هيهات وشتانا، أمنا شتانا فرقه من كلمة شتة. ما معنى الشت؟ الافتراق، صح؟ شتة الشين والتاء ماذا تدل؟ على الافتراق. لذلك في بيت قديم عند النحويين، وقد يجمع الله الشتيتين، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظناني كل الظن أن لا تلاقيا، تمام؟ نعيد أيها الأكارم، كلمة هيهات وردت في القرآن في قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون. هيهات نقول في الإعراب اسم فعل ماض مبني على فتحة، هيهات. لو جاءتنا قراءة هيهات ماذا نقول؟ اسم فعل ماض مبني على ضم. لو جاءتنا قراءة هيهات مبني على كسر. لو جاءتنا قراءة أيهات، أيهات مبني على فتح. تقريبا هذه اللفظة لها 6 قراءات، تمام؟ 6 قراءات. ابن هشام الآن يريد أنها اسم فعل ما، إذا توسعتم من أحب منكم أن يتوسع فسيجد رأيا لسيبوي يقول هيهات مبتدا، هيهات مبتدا. طبعا هذا بحتاج إلى توجيه وتفصيل. الثالث الأمر وعلامته، الآن فعل الأمر ما علامته؟ أن يقبل نون التوكيد مع دلالته على الأمر. أتى بشاهد، أتى بمثال، قومنا، قومنا، أصل عبارة قم، لأن أراد مزيدا من التوكيد لفعل الأمر، فماذا ألحق بها؟ نون التوكيد الثقيلة. دلالة الإعراب تقولون قومنا فعل الأمر مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد، والنون حرف لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. عندي لطيفة من لطائف القرآن تتعلق بفعل الأمر، لطيفة من لطائف القرآن أظهرها عالم درس النحو القرآني 30 سنة. يا ترى ما هي لطيفة من لطائف القرآن درسها عالم استغرق في دراسته 30 سنة خرج بنتيجة يقول، نعتم أن تسجلوا، قال مع كثرة ورود الأمر في القرآن إلا أنه خلا من التوكيد في أي صيغة. السؤال لكم، ما أسرار ذلك؟ ما أسرار ذلك؟ أعيد السؤال. نحن كما تعلمون في شهر مبارك، لابد أن نستثمر هذا الشهر بقراءة واعية للقرآن الكريم، قراءة التدبر، ونحن مطالبون، أفلا يتدبرون القرآن؟ مطالبون بالتدبر. هذا التدبر ربما وجدنا أننا نستغرق ساعة في قراءة صفحة فيها حديث عن الكون، فيها حديث عن الإنسان، فيها حديث عن الطبيعة، فيها حديث عن المعاني النفسية المعينة التي يقدمها الإسلام. لابد أن نتدبر هذا بكامله. من هذا التدبر ونحن نستقرئ أفعال الأمر، مثلا فاستقم كما أمرت، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قل هو الله أحد، نستقرئ هذه الأفعال بكاملها، هل وجدنا فعلا واحدا مؤكدا باللون الخفيفة أو الثقيلة؟ الذي درس هذا الكلام استغرق دراسة النحو استغرقت معه 30 سنة خرج بهذه النتيجة. فالآن السؤال لنا، ما أسرار ذلك؟ فكروا لنا جواب مجاني. رفع الحرج، ما في ولا تأكيد، ما أسرار ذلك؟ عودوا إلى الكتب، جواب مجاني لا نريده، تمام؟ نريد جواب مجاني هذا، رفع الحرج. فكرة أخيرة، قال فإن قبلت كلمة النون ولم تدل على الأمر فهي فعل مضارع نحو ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هنا أمام الشكل، قبل النون، تمام، قبل النون، هل نقول فعل أمر؟ لا، هذا فعل مضارع. وإن دلت على الأمر، لدينا كلمة لها دلالة على فعل الأمر، لها دلالة على الأمر، ولم تقبل النون، يعني هذا الشكل لا يرتبط به نون التوكيد، فهي اسم، أي اسم فعل الأمر. كنزالي، ذراكي، كلمة فعالي، هذا وزن قياسي، بمعنى انزل وادرك. يقول احد الشعراء هي الدنيا، سجلوا هذا شاهد، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي. البيت الثاني، فلا يغرركم مني ابتسام، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. أيها الأكارم، سألني بعض الطلاب عن المصادر التي نعتمدها في الحديث عن إعراب القرآن الكريم، وهي مصادر واسعة وفيها غنى. قلت هذا الطالب أريد الإجابة لتكون للناس جميعا، هل تكون لك وحدك؟ سجلوا إن تكرمتم بعض المصادر المهمة. أولا، معاني القرآن للفراء، معاني القرآن للفراء، معاني القرآن للأخفر، هذا تنصيب. ثالثا، معاني القرآن وإعرابه للزجاج. رابعا، مشكل إعراب القرآن، مشكل إعراب القرآن لمكي القيسي الطيروان. بعده إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس. بعده البيان في غريب إعراب القرآن، البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري، لابن الأنباري. الكشاف بالزمخشري، وهو يجمع الإعراب والبلاغة. البحر المحيط لأبي خيام، البحر المحيط لأبي خيام. الدر المصون، الدر المصون للسمين الحلبي. من المعاصرين إعراب القرآن وبيانه لابن الدين الدرويش، محمد بن الدين الدرويش. ثانيا، تفسير القرآن وإعرابه، تفسير القرآن وإعرابه، محمد علي طه الدرة. الثالث من الكتب المتأخرين، الجدول، الجدول في إعراب القرآن لمحمود صافي، لمحمود صافي. كتاب آخر، الميسر في إعراب القرآن الكريم لدكتور محمد الطيب الإبراهيم، دكتور محمد الطيب الإبراهيم أحد أساتذة هذا المعهد. أخيرا، إن وجد الطلاب نفعا لمدرسهم، تمام، وجدوا نفعا في خلال الدروس العادية، ربما وجدوا نفعا أكثر إن شاء الله في كتابين أكرمني بهما المولى. الكتاب الأول إعراب القرآن الكريم من مغني اللبيب، إعراب القرآن الكريم من مغني اللبيب. الكتاب الثاني، الجامع لإعراب جمل القرآن، الجامع لإعراب جمل القرآن. هذه المكتبة التي تتعلق بإعراب القرآن الكريم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن. شكرا لكم جميعا. نعم، العكبري، مجلد واحد. ايه، الجامع لإعراب القرآن.